إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منال الأرض. أيها المسلمون، علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذه الكلمات الأربع، هذه الكلمات التي تحدث عن أمور ينهى عنها المسلم والمرتب عليها لعنة الله تبارك وتعالى من انتهك شيئا منها، ولعنة الله للعبد إبعاده عن رحمته، لعنة الله عليه إبعاده وطرده عن رحمته، فأي معصية رتب عليها اللعنة فإنها إما كفرية وإما كبيرة من كبائر الذنوب، لأن حقيقة اللعن الطرد والإبعاد والإقصاء من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا لعن الله العبد فإنه يلعنه كل شيء، كما قال الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمسلم ينبغي له أن يتقي لعنة الله بقدر ما يستطيع، ويتحرز عنها بقدر ما يمكنه، لينجو من غضب الله عز وجل. الإمام مسلم رحمه الله تعالى rapporte dans son صحيح selon علي بن أبي طالب رضي الله عنه، il dit: le prophète صلى الله عليه وسلم m'a informé de quatre paroles et a dit qu'Allah maudisse ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah, qu'Allah maudisse ceux qui maudissent leurs parents, qu'Allah maudisse ceux qui protègent des criminels, et qu'Allah maudisse ceux qui changent les repères et les limites présents sur la terre. Ali ibn Abi Talib, qui fait partie des quatre califes bien guidés, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de son vivant, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné quatre paroles qui comportent quatre péchés que le musulman doit s'abstenir, ou dont le musulman doit s'abstenir. Et celui qui les commet encourt la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie l'éloignement de la miséricorde du tout Seigneur Azza wa Jal, l'éloignement de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tous les péchés dont la conséquence et la malédiction d'Allah Azzawajal, eh bien, soit c'est de la mécréance qu'Allah nous en préserve, ou bien alors cela fait partie des grands péchés qui ne peuvent être pardonnés que s'ils sont suivis d'un repentir sincère. Et Allah Azzawajal met en garde contre sa malédiction, car la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours accompagnée de sa colère. Et celui qu'Allah Azzawajal maudit, toute chose sur cette terre la maudira également, ou le maudira également, comme l'a dit Allah Azzawajal, ce sont eux qu'Allah maudit et que tout le monde maudira. Le musulman doit donc faire attention et prendre garde à ne pas entrer dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les conséquences seront très graves. وهذه الجمل الأربع المنهي عنها أولها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لعبادة لله تبارك وتعالى، الذبح قربان يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأمر الله نبيه بأن يكثر من الصلاة، بأن يكثر من الصلاة له والنحر له، أي الذبح له، فقال سبحانه فصل لربك وانحر. وهذه البهيمة التي خلقها الله وسخرها لنا وهيأها لنا انتفاعا ركوبا وشربا وأكلا، يجب أن نريق دمها لمن خلقها وكونها، كما قال سبحانه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وكل ذلك أيها المسلمون لنذكر الله تبارك وتعالى مع الذاكرين ونشكره مع الشاكرين، كما أخبرنا بذلك الله عز وجل حيث قال لتستووا على ظهوره، أي على ظهور تلك البهائم، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا استويتم على هذه البهيمة، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. La première phrase qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire qu'Allah maudisse ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Le sacrifice d'une bête est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dit ma prière, mes sacrifices ou mon sacrifice, ma vie et ma mort sont dédiés au Seigneur des mondes sans lui associer quoi que ce soit. Et Allah azza wa jalla a ainsi ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire beaucoup de prières et beaucoup de sacrifices pour lui subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah Azza wa Jal, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, prie pour ton Seigneur et sacrifie également pour ton Seigneur. Et ces bêtes et ces montures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qu'il a mis à notre disposition, des montures qui nous sont profitables, qui nous servent de moyens de transport, qui nous servent également de source de boissons comme le lait et autres, et également comme moyen de nourriture, eh bien lorsque nous sacrifions ces bêtes qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition et qu'il a lui et lui seul créé Azza wa Jal, nous devons les sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit ne voit-il pas donc que nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous leur avons soumis certaines leur servent de monture et d'autres de nourriture. Allah Azza wa Jalla a fait que ces montures soient soumises à nous, contrairement aux autres bêtes féroces qui elles ne sont pas soumises à l'être humain. Pourquoi les vaches, pourquoi les chameaux, les ovins et les bovins sont-ils soumis à l'être humain et lui obéissent? Car Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ces animaux soient soumis à l'être humain, contrairement aux autres, qui eux sont des bêtes féroces, qui elles sont des bêtes féroces, et en aucun cas se soumettraient à un être humain. Et Allah Azza wa Jalla dit, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons, ne seront-ils pas reconnaissants? Cet être humain ne remerciera-t-il pas Allah Azza wa Jalla pour tout ce qu'il a mis à sa disposition? أيها المسلمون إذا أراد العبد أن يذبح وأن يريق دماءها أخذ الله عليه العهد أن يجعل ذبحها لوجهه سبحانه وتعالى وأن يجعل إراقة دمائها على الأرض له سبحانه وتعالى فلو أراق قطرة دم واحدة وقصد بها غير الله جل وعلا فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله تبارك وتعالى وحرم الله عليه الجنة وما ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فهو حق لله جل وعلا لا يأذن لأحد سواه ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي قال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذا من محمد وآل محمد. Celui donc qui veut sacrifier une bête pour Allah Azza wa Jal, il doit le sacrifier uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne sacrifier pour aucune autre personne et pour quelque autre chose, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela. Et celui qui fait écouler ne serait-ce qu'une goutte de sang pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est tombé dans le grand associanisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Et celui qui meurt dans cet état, c'est-à-dire en ayant sacrifié une bête et que ne serait-ce qu'une seule goutte de sang ait été écoulée pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette personne meurt dans cet état, elle n'entrera pas au paradis, wal'iyadu billah, et n'en sentira pas l'odeur. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il égorgeait, il égorgeait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il disait avant de sacrifier, au nom d'Allah, Allah est le plus grand, oh Allah, ceci vient de toi et t'es destiné. Oh Allah, ceci vient de toi, c'est-à-dire cette monture ou cette bête que je sacrifie, c'est toi qui l'as créée, et c'est toi qui l'as mis à notre disposition, et je la sacrifie pour toi et pour toi seul. Allahumma taqabbal mihada min Muhammadin wa Ali Muhammad. Puis le prophète Hassan disait, oh Allah, accepte cela de Muhammad et de la famille de Muhammad. Wa min a'zami ma amilat bihi al-balwa wa 'azamat bihi al-shakwa dhabhu kathir min an-nas 'inda bina' al-buyut wal-masakin aw 'inda idkhal 'inda ad-dukhuli fi maskanin jadid فإنهم يذبحون ما شاءوا من بهيمة الأنعام يلطخون أبواب الدور ويعتقدون في ذلك دفعا لأذى الشياطين والجن. Et ce que beaucoup de gens font malheureusement à notre époque, c'est que lorsqu'ils ont construit une maison ou lorsqu'ils entrent dans un nouvel appartement, ils égorgent des bêtes en croyant que cela va faire éloigner le mal des diables et des djinns. Celui qui fait ceci à égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et rentre, wal'iyadu billah, dans le grand associanisme, car le seul qui protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul à qui tu dois demander la protection, sa protection contre le mal de toutes choses et en particulier contre le mal du diable et des djinns, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois adresser ta détresse. Wa thaniyan yal'anu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yal'anu walidayhi فقال لعن الله من لعن والديه. أيها المسلم إنك لا تكاد تسمع شخصا يلعن أباه وأمه إلا إنسان متمرد قاسي القلب فاقد الإيمان والعياذ بالله. فلعن الأب والأم لا أيها المسلمون لا لا يخرج من عاقل يحسن ما يقول ويدرك حقيقة ما يقول إذ هذا مضر للبر ومعاكس للإحسان ودال على أصالة للألامة والخسة في نفس ذلك الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه فقال الصحابة وهل يلعن رجل والديه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. La deuxième interdiction présente dans le hadith, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit qu'Allah maudisse ceux qui maudissent leurs parents. Comment une personne peut-elle maudire ses parents? Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un autre hadith authentique qu'Allah maudisse ceux qui maudissent ses parents. Et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont dit « Oh envoyé d'Allah, mais qui est celui qui maudit ses parents? Quelle est cette personne démunie de toute raison et de toute éthique qui se permet ou qui arrive au point de maudire ses parents ?» Et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu « Lorsqu'il insulte le père d'un autre, il insulte son père. » Et lorsqu'il insulte la mère d'une autre, il insulte sa mère. أيها المسلمون من الأولاد منهم بدرجة يرحمون آباءهم وأمهاتهم ومن الأولاد منهم شقاء وعناء على الأب والأم من الأولاد من يتنعم الأبوان في اللحد بدعواتهم الصالحة وأعمالهم الخيرة فكلما رؤي ذلك الإنسان وشهدت أعماله الطيبة وأخلاقه الحسنة ومعاملته الجيدة ترحم على أبويه ودعي لأبويه فأبواه تصلهم تلك الدعوات الصالحة تصعد إلى السماء. ومن الناس من هو شقي طريد يؤذي الناس حتى يكون سببا في لعن والديه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. من لعن والديه أصاب العقوق ومن أصاب العقوق لم يأمن من سوء الخاتمة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق. وكم من شقي صار وبالا على نفسه وعلى من قبله فأبواه لا يذكران ولا يعرفان بل إذا ذكر قيل من أنجب إلا خيرا إلا شرا وما خلف إلا سوءا وما ترك إلا رمادا فعياذا بالله من سوء العاقبة. إذن فالمسلم العاقل من هو خير لنفسه وخير لوالديه وخير لمجتمعه ووفق الله الجميع لكل خير وأعاننا وإياكم على كل خير. أيها المسلم كن سببا لوصول الخير لأبويك كن سببا لحصول الخير لهم وكن سببا لزيادة حسناتهم وكن سببا لارتياحهم في قبورهم فقد ربياك صغيرا وقاما بخدمتك ولن تستطيع القيام بكامل حقهما مهما فعلت. إذن فقابل تلك بأن تكون وسيلة خير لهم بالأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة والطاعة قبل ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le musulman doit donc prendre garde à ne pas faire de péché, à ne pas semer la turpitude sur terre, à ne pas insulter les parents des autres, car en insultant les parents des autres, tu portes atteinte à tes parents. Tu portes atteinte à tes parents envers qui tu as le plus grand devoir, et quels que soient les actes ou quel que soit le comportement que tu auras vis-à-vis de tes parents dans cette vie d'ici-bas, cela ne comblera pas tout ce que tu dois vis-à-vis d'eux, car ils t'ont élevé quand tu étais petit, ils t'ont supporté dans tous tes états, et tu dois être reconnaissant par la suite vis-à-vis de tes parents. Et être reconnaissant vis-à-vis de tes parents, c'est d'être droit dans ta religion, de t'éloigner de tous les péchés et d'invoquer en leur faveur lorsqu'ils seront sous terre. D'invoquer en leur faveur lorsqu'ils seront sous terre, car cela fait partie des bienfaits ou des bonnes actions qui ne s'interrompent pas même après la mort de l'être humain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les actes qui ne s'interrompent pas, un enfant pieux qui invoque en ta faveur. Lorsque tu as mis au monde un enfant pieux et que tu le quittes par la suite, eh bien toutes les invocations qu'il fera en ta faveur et tous les actes pieux qu'il te désira, eh bien cela te parviendra même sous ta tombe. Fais donc en sorte, toi l'enfant, d'être un enfant pieux qui apportera du bien à ses parents et non pas du mal. Ne sois pas un mauvais exemple sur terre, au point que les gens disent, regardez ce que son père et sa mère ont laissé. Ils nous ont laissé que des cas impossibles à gérer. Ils nous ont laissé que des personnes qui sèment la turpitude sur terre, et les gens parleront en mal sur tes parents. Prends garde à ne pas dénigrer ou à ne pas porter atteinte à l'image de tes parents et à leur réputation. Et celui qui est la cause de la malédiction de ses parents fera partie de ceux qui se seront mal comportés vis-à-vis d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a un mauvais comportement vis-à-vis de ses parents n'entrera pas au paradis. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو المجرم الذي أحدث الفساد في الأرض. وكانت العرب في الجاهلية يقدم السفاحون على سفك الدماء فيذهبون إلى قراباتهم، إلى أبناء عمهم، وإلى قبيلتهم والعشيرة، فيجتمعون حولهم ويحفظون هذا القاتل ويدافعون دونه، كل ذلك حماية وعصبية وظلما وعدوانا. فلعن الله من آوى المجرمين ونصرهم وآزرهم وحفظهم ووقف معهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Puis le prophète a dit qu'Allah maudisse ceux qui soutiennent ou ceux qui protègent des criminels. À l'époque, les Arabes, lorsque l'un d'entre eux tuait une autre personne, il allait se réfugier auprès de sa famille, auprès de sa tribu, auprès de ses cousins, et il le protégeait et le défendait malgré qu'il soit un criminel. Et le prophète a maudit tous ceux qui aident, ou qui protègent, ou qui cachent, ou qui défendent des criminels. Ils auront la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la malédiction des anges, et la malédiction de l'ensemble des êtres humains. كيف تستقيم الحياة وكيف يطمئن الناس إذا أصبح المجرمون في مأمن مع ما يأتون ويفعلون من الجرائم والفواحش والمنكرات. Comment est-ce qu'une société peut être sécurisée? Comment peut-on vivre en toute sûreté et en toute quiétude si des personnes protègent et cachent des criminels? Une société ne pourra jamais être sécurisée si des personnes se permettent de tels actes ignobles. C'est pour cela que le châtiment est proportionnel au péché, et que la malédiction de celui qui protège un criminel est justifié par son acte criminel également. ورابعها يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن مستحق اللعنة الله تبارك وتعالى بقوله لعن الله من غير من على الأرض. ومنار الأرض هي العلامات التي يهتدي بها الناس في أسفالهم، ويهتدي بها الغريب إذا نزل في المدينة أو القرية اهتدى بهذا المنار. كان تكتب أسماء المحلات أو أسماء الأحياء أو أسماء المدن، فمن أزال هذه الأسماء فإنه يكون سببا في ضلال الغريب وتعبه وعنائه، وربما يكون سببا في هلاكه خاصة إذا كان في السفر. وهي كذلك حدودها وعلاماتها، أي حدود الأرض وعلامة الأرض، بأن يتعدى على ملك غيره ويزيل علامات ملك غيره ويحل أعلامه مكان أعلام غيره ظلما وعدوانا، وهذا انقطاع لأموال المسلمين بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوق يوم القيامة من سبع أراضين والعياذ بالله. La quatrième interdiction, le quatrième péché que celui qui commet encourra la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui change. Celui qui change les signes et les limites présents sur la terre. Les signes et les limites, c'est-à-dire les signes qui permettent aux gens de se repérer sur cette terre. Des signes qui permettent aux voyageurs de se repérer durant son chemin. Comme par exemple des rochers, comme par exemple des plaques qui indiquent le nom d'une ville ou la direction d'une ville, ou une plaque qui montre que tel endroit a tel nom. Car celui qui change les signes présents sur cette terre va faire en sorte que ce voyageur se perdra et se fatiguera plus. Et lorsque la personne voyage dans un désert par exemple, cela pourra être même la cause de sa mort, wal'iyadu billah. Et également, il est interdit de changer les limites de la terre. C'est-à-dire, lorsque ta terre est délimitée avec celle de ton voisin par une barrière ou par un grillage ou par une pierre ou autre chose, il t'est interdit de changer ses limites et d'éloigner le grillage, par exemple, ou le rocher qui délimite ta terre et celle de ton voisin, afin que tu aies plus de portions de terre. Cela est interdit en islam. Et celui qui fait cela encourt la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'islam interdit aux musulmans de porter atteinte et d'offenser qui que ce soit. Ta terre est délimitée. Contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et ne vole pas et ne triche pas dans la délimitation des terres. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vole ne serait-ce qu'un empan d'une terre, eh bien il sera ressuscité le jour du jugement en ayant le poids des sept terres au-dessus, autour de son cou. Wal'iyadu billah. Il sera ressuscité le jour du jugement et autour de son cou sera attaché ce qui aura le poids des sept terres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et cette personne devra les porter et supporter ce poids sur son cou. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. كل هذا تحذير للمسلم من أن يتعدى على غيره وأن يقطع مال غيره وأن يضيف مال غيره إليه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فينتفع بتلك المساحة في الدنيا، ولكنه يحملها أوزارا يوم لقاء الله يطوقها من سبع أراضين، عقوبة له على جرمه وظلمه وتعديه وعدم مبالاته بحقوق الناس. فهذا من اقتطع شبرا من الأرض، فكيف بمن يسرق أرض الآخرين؟ كيف بمن يسرق أرض غيره وأرض إخوانه وأخواته؟ فإنه والعياذ بالله ارتكب ظلما عظيما. نسأل الله العفو والعافية. Ceci concerne ceux qui volent un empan de terre. Que dire alors de ceux qui volent la terre des autres, de ceux qui volent la terre de ses frères et de ses sœurs? Et ceci arrive beaucoup dans le cadre des partages de l'héritage. Beaucoup n'ont pas de scrupules et prennent la terre de ses frères et de ses sœurs et l'utilise à son profit. Que dire de celui qui a fait un péché aussi énorme? أيها المسلمون، هذه مما حذركم، هذه الخصال الأربع التي حذركم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكروا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dans ce hadith, il y a donc quatre péchés ou quatre désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala auxquels le musulman